الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية كنا تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة في ما ذكره الإمام الطحاوي من قوله: ودين الله في السماء في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. تبينا في الدرسين الماضيين معنى أن دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو أن دين الله تعالى الذي ارتضاه لأهل السماء والأرض هو الإسلام، وليس هناك تعدد للأديان السماوية كما يعبر بعض الناس بكلمة الأديان السماوية عندما يذكر اليهودية والنصرانية والإسلام. فدين الله الذي أنزله على جميع الرسل وحمله الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أممهم هو دين واحد، هو دين الإسلام. وقد نص الله تبارك وتعالى على هذا في كتابه عندما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فليس هناك دين آخر، وما يدعيه أصحابه من أنه دين هو باطل. فالدين الحق والدين الصحيح هو دين الإسلام. وإن اختلفت شرائع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنهم كما تكلمنا عن ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتفقون في الأصول وإن تعددت شرائعهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن دين الإسلام هو دين وسط، وهو دين الاعتدال، وهو دين الذي يتناسب مع جميع الأذواق السليمة والصحيحة والعقول السليمة التي لم تتلوث بالشبه والبدع. فقال: إن دين الإسلام بين الغلو والتقصير. فالغلو مذموم والتقصير مذموم. وتبينا أيضا أن دين الإسلام أيضا بين التشبيه والتعطيل، فليس في دين الإسلام تشبيه ولا تعطيل، وإنما أهل الإيمان وأهل التوحيد يثبتون لله الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبهون الله تعالى بخلقه، ولا يشبهون أحدا من الخلق بالله، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يعطلون النصوص والأدلة عما تدل عليه، أو يبطلون أن تكون تدل على معاني، كما قال أهل الأهواء: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فهذا كله من كلام أهل الباطل الذين ليسوا على الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام بين التشبيه والتعطيل، بمعنى أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تشبيه أو تكييف أو تأويل أو تعطيل، كما قال تبارك وتعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى كما ذكرها في كتابه، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الكيفية. فكما أن لله تبارك وتعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات، لأن له الكمال في ذاته وله الكمال في صفاته. فالله تعالى لم يكن له كفوا أحد، ليس له سمي حقيقي. الحقائق تختلف وإن اتفقت في الأسماء، ففلان يسمع والجمل يسمع والنملة تسمع، وكل واحد من هذه المخلوقات يختلف سمعه عن الآخر، وهذا اختلاف بين مخلوقات وهو اختلاف شاسع. فكيف يكون بين الخالق والمخلوق؟ لا بد أنه يكون أعظم وأجل وأكبر مما نتصوره، فنؤمن به على مراد الله وكما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها تبيناها في الدرسين الماضيين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبين الجبر والقدر، بمعنى أن عقيدة أهل السنة ليست كما يقوله الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله وعلى أقواله. هذه فرقة من الفرق الضالة، ولها وجود في هذا الزمن. الإنسان إذا قلت له: لماذا تفعل هذه المعصية؟ لماذا ترتكب هذه الفاحشة؟ قال: أنا مجبور. من اللي أجبرك؟ أنت ما تعرف إن في شيء اسمه حرام في شيء اسمه حلال، وأنه يترتب على فعل الحرام نار وعقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. وألا تعلم أن في ارتكابك أو فعلك للحلال أو الواجب لا إثم فيه بل فيه أجر؟ ثم إنك أنت فيك عقل وتميز به بين النافع والضار، وأنت الذي تقرر أن تلبس ثوبك أو تخلعه أو تمد يدك لتأكل أو تمتنع عن الأكل أو تأخذ الكأس لتشرب أو ترفضه، وأنت الذي تقرر أن تخرج مع الباب وتمشي مع الشارع وتتجه إلى المكان الفلاني، مكان عملك أو مكان ارتباطك أو مكان تجارتك أو لتقضي غرضا ونحو ذلك. أنت مجبور على هذا أو أنت الذي اخترت هذا؟ فهؤلاء الجبرية يقولون: نحن مثل الريشة في مهب الريح، يحملها الهواء ويقذف بها فيما شاء، فنفوا المشيئة والإرادة عن الإنسان وجعلوه كالجمادات. هؤلاء هم الجبرية، فيقولون إن الإنسان لا يعمل شيء. وش الذي يترتب؟ ما الذي يترتب على هذا العمل؟ يترتب عليه أنك إذا عملت المعاصي يكون الله ظالم لك إذا عذبك، لأنك مجبور على هذه الأشياء، لأنك مثل قطعة كرتون أو ورقة قرطاس ونحوها يحملها الهواء ويرمي بها، هل يترتب على هذه الكراتين أو نحوها أنها تعاقب حتى تكون أنت أيها الذي تحمل عقلا مثلها؟ وميزك الله وجعلك أهلا للخطاب ومحلا للتكاليف تكون كهذه، فهذا عقل فاسد ونظرية باطلة وقول سخيف. في مقابلهم القدرية، القدرية يقولون على العكس من هؤلاء، يقولون إن الإنسان هو المتصرف في كل شيء، والله تعالى لا يعلم عنه إلا بعد ما يسوي الشيء، فيقولون إن الله لا يطلع عليك ولا يخلق أفعالك، وأنت الذي تخلق أفعالك بنفسك. وهؤلاء نفوا عن الله تعالى أن يكون هو الذي بيده الملك، وأنتم تقرؤون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فيقولون لا ما يدري عن شيء، تعالى الله وتقدس عما يقولون علو كبيرا. فهاتان الفئتان على طرفي نقيض، هؤلاء الأوائل يقولون إن الإنسان لا إرادة له، والفرقة الثانية قالوا إن الإنسان هو المريد لكل شيء ولا أحد يطلع على أمره إلا بعد ما ينتهي ويتم الأمر. أما عقيدة المسلمين، عقيدة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن الله جل وعلا هو خالق كل شيء، فهو خالق العبد وخالق فعله، والعبد أراد الفعل، والله تعالى جعل في العبد إرادة يختار بها ما يحلو له، ويترتب على فعله الثواب والعقاب. أنتم أتيتم من بيوتكم بعد العصر وأتيتم للحرم بقرار ذاتي منكم، وأنتم الذين أتيتم إلى هنا طمعا في الأجر والثواب والصلاة في هذا المكان، أليس كذلك؟ نعم. لكن لو أن الله لم يرد لكم هذا منعكم وحال بينكم وبين الوصول إلى هذا المكان، إما بمثبطات ذاتية تكسلكم عن الإتيان إلى هذا المكان، أو بوجود موانع أخرى تحول بينكم وبين الوصول إلى هذا المكان. فأنتم شئتم أن تأتوا إلى هذا المكان، والله تعالى شاء لكم ذلك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما أراد، لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، وجعل لك أنت أيها العبد فرصة بأن تمايز بين الأشياء وتختار ما يحلو لك ضمن هذه المشيئة، ولا يمكن أن تصطدم مشيئتك مع مشيئة الله. فإذا أنك أردت شيئا ولم يرده الله لك لا يمكن أن يتحقق، وإذا أراد الله لك شيئا وأنت لا تريده لا بد أن يتحقق مراد الله. ومن هنا يسمى فعل الإنسان الخطأ، كما لو أن إنسانا يقود سيارته فاعترضه إنسان وصدمه، هو ما تعمد هذا الشيء وما أراد أن يقتل فلان، ولهذا لا يقتص منه، لكن يلزمه كفارة ويلزمه الدية، لأن هذا فعله وهو منسوب إليه، لكن يسقط عنه الإثم بإزهاق هذه الروح، فلا يكون عليه قصاص، وإنما يكتفى بالضمان لهذه النفس التي أتلفت بقيمتها وما تسويه بالحكم الشرعي، لأن هذا فعل منسوب إليك وأنت الذي تسببت فيه، ولا يلحقك ملامة. أما لو أن الإنسان قاد سيارته وتوجه لأجل أن يقتل فلان ويصدمه عمدا فحينئذ الحكم يختلف، يقال هذا يقتل ويقتص منه. ويترتب على هذا أن الله تعالى غضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ويكون ممن يخلد في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. وعلى هذا الأساس عقيدة أهل السنة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنهم يعيشون في نظرهم لأفعالهم أنها بين التعطيل، بين الجبر والقدرية، فيثبتون للإنسان إرادة، لكن هذه الإرادة هي تابعة لإرادة الله، ولا يمكن للإنسان أن يقع له شيء لم يرده الله تبارك وتعالى. والله هو الذي خلقك وخلق فعلك، فأنت وفعلك مخلوقان لله، وأنت أردت هذا الشيء. الله خلق وأنت أردت الفعل، وعليه يترتب الثواب والعقاب. فالإنسان الذي يريد الخير يثاب عليه، الإنسان الذي يقوم الليل يثاب عليه، الإنسان الذي يكثر من النوافل يثاب عليها، وهي كلها ليست واجبة، وأنت الذي اخترتها ورغبت فيها وأحببتها، فيترتب على ذلك الثواب. ولا يقول الإنسان أنا مجبور أني صمت يوم الاثنين، لا، ما لست مجبور، أنت الذي اخترت أن تصوم يوم الاثنين، أو أنا مجبور أن أصلي المغرب في الحرم، لا، لست مجبور، أنت الذي رغبت فيه. ولهذا يكتب الله تعالى ممشاك وخطواتك، كل خطوة ترفعها وتضعها يمحى عنك سيئة ويكتب لك حسنة. والله تعالى هو الذي خلق هذا لك، وأنت الذي أردت هذا الشيء، فترتب عليه الثواب الذي نتج عن رغبتك ومحبتك في الخير. وكذا يقال في إنسان آخر أراد شرا، فإنه يترتب على فعله السيء العقاب، عقاب دنيوي إذا كان يترتب عليه حد كالسرقة أو الزنا أو شرب الخمر أو قطع الطريق أو الحرابة أو نحوها، ويترتب عليه عقوبة أخروية عندما يلقى الله جل وعلا. المسألة الثانية، يقول المؤلف رحمه الله: وبين الأمن والإياس. الأمن المراد به الأمن من مكر الله، والإياس المراد به اليأس من رحمة الله، بمعنى آخر الخوف والرجاء. المؤمن لا بد أن يعيش بين هذين الأمرين، يخاف من ذنوبه ومعاصيه فلا يجرؤ على فعل المحرمات خوفا من عقوبة الله، وإذا فعل المعصية ووقعت منه فإنه يلجأ إلى الله ويطلب منه العفو والمسامحة، فلا يقنط من رحمة الله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان الذي يسمح لنفسه أن يلعب في هذه الدنيا ويرتكب المحرمات ويجرؤ على المعاصي، هذا في قرارة نفسه يشعر بأنه ما أحد يستطيع أن يأتيه بسوء، هذا يسمى أمن من مكر الله، فليس عنده خوف من الله، وهذا نقص في عقيدته وخلل في توحيده. الإنسان لابد أن يكون خائفا من الله، لأن الإنسان إذا أمن العقاب أساء الأدب، والله تعالى يقول فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون، الذي يمرح ويسرح في هذه الدنيا ويلعب فيها غير مبال، الذي جرأه على هذا هو أنه لا يبالي بالعواقب ويظن أنه في مأمن وأنه لا أحد يحاسبه أو يعاقبه، فهذا يشعر أنه بأمن من مكر الله جل وعلا، هذا مذموم وهذا عمله خطير وسيء. وهذا هو الذي جرى العصاة والكفار على فعل ما يفعلون من المعاصي بالنسبة للعصاة ومن الكفر بالنسبة للكفار. ولهذا الله تعالى يقول ألا يتصور هؤلاء أن يعاقبوا بالليل شيء يفجأهم بالليل، أو أن يعاقبوا وهم يلعبون في الضحى، وقد حصلت هذه كلها للأمم السابقة ونشاهدها تحصل في زمننا هذا لأقوام كثيرين من المعاصرين لنا في هذا الزمان. فالإنسان لابد أن يراقب الله ويخاف من الله وينتبه لنفسه فلا يجرؤ على المعاصي، وإنما ينتبه أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد يحاسب يسجل كل شيء، وعلى هذا فسيوقف كل إنسان ويسأل في اليوم الفلاني في المكان الفلاني في الساعة الفلانية عملت كذا وكذا وكذا، اقرأ كتابك، انظر الأعمال التي كنت تعملها في الزمان والمكان، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه ناحية. الناحية الثانية أن هذا الإنسان الذي ارتكب هذه الذنوب والمعاصي الجسام والعظام لا يقنط من رحمة الله، وإنما فيه مجال للتصحيح وفيه مجال لتعديل المسار، وفيه فرصة للإنسان ما دامت الروح لم تبلغ الحقوم ولم تطلع الشمس من مغربها، في مجال للتصحيح. فعليك أن ترجع إلى الله بالتوبة بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا تعود إليه ما دمت على قيد الحياة، مهما كثرت ذنوبك. الله تعالى سمى نفسه بغافر الذنب وقابل التوب، وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبشر الأمة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا يصلح أن الإنسان ييأس ويقول أنا ارتكبت عدد من الذنوب ما عاد فيه مجال للتوبة، أنا للنار للنار رايح. نقول لا، إذا تبت فإن الله تعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله، الإنسان يرتبط بربه جل وعلا ويبكي على خطيئته ويندم على فعله ويتراجع ويكثر من الأعمال الصالحة والحسنات يذهبن السيئات، كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذا أشرك أو زنى أو قتل هذه عقوبته، يلقى أساما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه بشرى. أعظم الذنوب الشرك بالله، ومن أعظم الذنوب القتل، ومن أعظم الذنوب الزنا. وهذه أخبرنا الله تعالى أن الإنسان إذا تاب فإنه يغفرها له ويبدل السيئات حسنة. هذا هو ربنا جل وعلا التواب الرحيم. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله مهما ارتكب من الذنوب، فالله تعالى غافر الذنب وهو جل وعلا قابل التوب، وهو تبارك وتعالى شديد العقاب، وهو جل جلاله ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فلا مفر ولا منجا ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. فيعيش الإنسان بين الخوف والرجاء كجناحي طائر. يجب أن يكون المؤمن في كل أحواله بين هذين الأمرين، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه، لا يتساهل في الخوف فيجرؤ على المعاصي، ولا يتساهل في الرجاء فيصاب بالإحباط والقنوط من رحمة الله. فإذا عاش المؤمن بين هذين الأمرين انضبطت أموره وعاش سويا وسار في حياته بانتظام، ولم تزعزعه الأهواء والمغريات والدوافع الشريرة، وإنما يسلك المسلك الصحيح يستقيم على الصراط المستقيم. فعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الإسلام، عقيدة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هو أنهم يعيشون بين الأمن والإياس، لا يأمنوا من مكر الله وإنما يخافون أن يعاقبوا إذا ارتكبوا الفواحش أو الجرائم أو المعاصي، وأيضا إذا وقعت منهم يسارعون بالتوبة ويرجون من الله أن يسامحهم ويعفو عنهم. فلا يتوقف الإنسان ويقول ذنوبي عظيمة ولا يمكن أن تغفر، بل اطرق الباب واسلك الطريق الموصل إليه، توقف عن المعاصي، ارتبط بالله جل وعلا، أكثر من الأعمال الصالحة، وحينئذ أنت في مأمن. هذا هو المنهج السوي الذي يجب أن يسلكه كل مسلم، حتى أنه يعيش في هذه الدنيا على منهج الإسلام ومنهج التوحيد الصحيح الذي سار عليه خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام وعلمه لأمته. ولا يصلح أن الإنسان يأخذ بآراء أهل الطوائف وأهل الضلال الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه وابتدعوا البدع وشككوا الناس في الثوابت، وإنما يكون الإنسان دائما مرجعه إلى القرآن وإلى السنة والتخلق بأخلاق خير البرية عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.